قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، مع تفسير بعض الآيات من كتاب الله، مطلعها قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الآية تطمئن أهل الإيمان. ربنا سبحانه وعد أنه يدافع عنهم، وأيضا وعد أنه ينصرهم، وجعل ذلك حقا عليه، فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهكذا قال الله سبحانه وتعالى. فالمناط على تحقيق إيماننا بالله: هل نحن مؤمنون حقا؟ وهل نحن حظينا بعدد كبير من شعب الإيمان، أم أننا في بعد عن الإيمان، أم أننا تركنا كثيرا من شعب الإيمان؟ فهنا وعد الله لا يتخلف، ولكن النظر إلى العباد: هل هم مؤمنون حقا، أم أنهم لم يتخلقوا بالخلق الكريم ولم يكتسبوا من شعب الإيمان ما يجعلهم أهلا لأن يحفظوا وأهلا لأن ينصروا. قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما صورة الدفاع هنا؟ دفاع الله عن الذين آمنوا له صور. فقد يدافع الله عن الذين آمنوا بأن يخذل أعداءهم فيتحقق النصر لهم دون ما جهد ودون ما مشقة. قد يكف أذى عدوهم عنهم، هذا أيضا نوع نصر والحمد لله. وقد ينزل ملائكة تقاتل معهم، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكانت ملائكة تنزل يثبت الله عز وجل بها أهل الإيمان، وملائكة آخرون يؤيدون أهل الإيمان في منطقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. قال: اهجهم وجبريل معك. بل قد يؤيد الله عز وجل هذا الدين وينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، قد ينصر الله هذا الدين بالرجل الفاجر. قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقد يؤيد الله الشخص بمن ينصره من أهل الإيمان. قد يقيد الله لك مؤمنا يدافع عنك، قد يسدد الله حجتك ويثبتك. فصور دفاع الله عن الذين آمنوا صور متعددة. من أراد استقراء شيء من ذلك، ومن أراد استقراء ذلك فالكتاب والسنة، فيهما الكثير والكثير، وبالله التوفيق. فليطمئن المؤمن إذن إلى أن الله سبحانه سيهديه سيثبته عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فيه إثبات أن الله لا يحب أقواما، وفي المقابل فالله يحب أقواما. فصفة المحبة ثابتة لله سبحانه خلافا لمن نفوا ذلك. والآيات التي تثبت أن الله يحب وأن الله يكره كثيرة جدا. قال تعالى: والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين. والنصوص في هذا كثيرة، أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكذلك فإن الله يكره، لكن كره الله انبعاثهم فثبتهم، كره لقاء الله كره الله لقاءه. كذلك فإن الله يبغض أقواما، ينادي في السماء: يا جبريل إني أبغض فلانا، فأبغضه على ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كثير الخيانة كفور جحود. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون، أذن لهم في ماذا؟ أذن لهم في الانتصار ممن ظلمهم، أذن لهم في القتال. فأنتم تعرفون أن أمر الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على مراحل، أعني القتال بالسيف، ولا فالجهاد ماض إلى يوم القيامة بصوره المتعددة. لكن الرسول والذين آمنوا معه جهدوا بأموالهم وأنفسهم، جهاد بالنفس وبالكلمة وبالسيف وبغير ذلك. فالحديث عن الجهاد بالسيف كانت له مراحل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مكة أمر الصحابة بكف اليد، حتى قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أذلة، أو كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. لأنه لم يكن بمأزون لهم في الجهاد، كان أحدهم يؤذى ولا ينتصر ممن قاتلوه، لم يؤذن لهم في القتال بصفة عامة. وقال الله لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان هذا الشأن في مكة. فلما هاجروا أذن لهم في القتال، قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون. لماذا أذن لهم؟ بأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ليس قتالهم هو الذي سيتسبب في نصرهم، بل الله على نصرهم دون أن يقاتلوا قدير، ولكنه سبحانه وتعالى شرع الأسباب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم في القتال. ولا التضارب والتدافع كان بمكة أيضا، كان بمكة أحيانا شخص يضرب مسلما فالمسلم يضربه أيضا، لكن كقتال كلي لا. دل على ذلك أن عمر لما أسلم أتاه القرشيون فطفقوا يضربونه ويضربهم حتى آلت الشمس للغروب، فجلس يستريح، وجلسوا استعدادا لمعركة أخرى. لكن ابتداء القتال لم يكن ذلك بمكة، وكذلك الانتصار بالقتال لم يكن بمكة. لما وصلوا إلى المدينة أذن لهم بالقتال. هذا وصورة الحج كما تعلمون صورة مكية مكية، إلا أن بعض أجزائها مدني، يعني في كثير من آياتها مكية، لكن بعض آياتها مدنية بلا ريب وبلا شك. فالإذن بالقتال لم يكن بمكة، كذلك الحج وأعماله فرض بالمدينة، فرض بالمدينة، فلا يمنع أن تكون هناك بعض الآيات من الصور مكية وبعضها مدني. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون، فهذا إذن، وبعد ذلك بعد الإذن بالقتال أمر بابتداء القتال لما قويت شوكة المسلمين. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، فأمر بابتداء القتال. قال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهناك إذن في نهايات الأمر أمر بالجهاد وبالابتداء القتال إذا أبى الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا، إلا النصارى واليهود إذا قدموا الجزية كففنا عنهم. ولكن في الجهاد أو للجهاد ضوابط لا تخفى عليكم، منها أن تكون المصالح أكثر من المفاسد، ومنها أن تكون الفئات التي تقاتل فئات تستوجب القتال يستوجب الأمر قتالها، لا بد من النظر من المفاسد والمصالح وسائر شرائط الجهاد، والله أعلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هل هم خرجوا أم أخرجوا؟ دارت بين العلماء مساجلات في هذا الباب، خاصة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خرج أو أخرج؟ هل خرج الرسول من مكة أو أنه أخرج، أي أجبر على الخروج فخرج؟ الذي يظهر وتشهد له الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة، أخرج من مكة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل الحزراء: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج. نعم أنه لم يخرج إلا وقد أذن الله له بالخروج، فإنه وكما قالت عائشة: قلما كان يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم غدوة وعشيا. فلما أراد أبو بكر أن يهاجر أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على رسلك يا أبا بكر لعله يؤذن لي. فأبو بكر استبشر بأن يكون صاحبا لرسول الله في هجرته، فبدأ يجهز إلى أن جاء يوم وقال: إنه قد أذن لي بالهجرة يا أبا بكر. فأذن له بالخروج، وهو أيضا أخرج أجبر على الخروج، لكن لم يخرج إلا بإذن من الله له بالخروج، والله أعلم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هنا أخرجوا من ديارهم، وفي آيات أخر أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فقولهم ربنا الله ليس من الباطل، بل هو أيضا من الحق. فقوله إلا بمعنى لكن، أخرجوا لكونهم يقولوا ربنا الله. إذن أهل الكفر لا ينتظرون حتى ينتقموا منك، أن تؤذيهم فقط، بل هم يعادونك من قول من أجل قولك ربنا الله، يعادونك من أجل قولك ربنا الله. والنصوص بهذا شاهدة، النصوص بهذا شاهدة. أهل الكفر لا يقاتلون المسلمين من أجل أن المسلمين يؤذونهم أو نحو ذلك أصالة، إنما يقتلونهم لقولهم ربنا الله، والآية شاهدة على ذلك. وكذلك قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه رغبتهم، رغبتهم أن نكفر. ولذا لم يكن ببعيد عن الحجاج بن يوسف الثقفي على ما روي عنه أنه قبل أن يتمكن التمكن الكبير رأى وكان يمشي مع أبيه، ويؤثر أن أباه كان من الصالحين، رأى رجلا يعظ الناس يذكرهم بأبي بكر وعمر وعدلهما ودينهما، رجل يعظ، فقال لأبيه: لو كان الأمر بيدي لقتلت هذا الرجل. فقال له أبوه: يا بني ما أشقاك، ماذا فعل؟ قال: أنت لا تعرف شيئا، إن هذا الرجل يذكر الناس بعدل أبي بكر وعمر، فإذا ذكروا عدل أبي بكر وعمر علموا أننا ظلم فثاروا علينا. فكانت هذه وجهة نظري في هذا الصدد. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، لهدمت صوامع وبيع. قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يفيد أن سنة الدفع قائمة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هنا لهدمت صوامع وبيع. قد يكون هناك ظالم مستبد طاغي، فيأتي ظالم آخر يقاومه حتى تستقيم الأمور وتتعادل الأمور إلى حد كبير. قد قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فسنة الدفع ماضية في الأرض، سنة الدفع. الله سبحانه وتعالى يقيد لشخص شخصا آخر يصده ويدفعه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلذلك قال من قال من العلماء: إن من مقاصد الجهاد الحفاظ على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذا كان هذا من مقاصد الجهاد، فأي عمل من شأنه أن يصدنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن دعائه ورجائه؟ علينا أن نبتعد عنه حفاظا على ذكر الله سبحانه وتعالى وإقامة شرعه وحدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى ذكره: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. والصوامع الصوامع التي كان العباد يتعبدون فيها، والبيع الكنائس. وصلوات ومساجد، وصلوات ومساجد، أي لمنعت الصلوات ولدمرت المساجد على ظاهر الآية الكريمة. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصد الجهاد إذن المحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. الآية وضحت لنا طريقة استجلابنا لنصر الله. إذا أردت أن ينصرك الله ماذا تصنع؟ عندنا الآية ولا ينصرن الله من ينصره، فإذا نصرت دين الله نصرك الله. ودلت على هذا نصوص متعددة لا تخفى عليكم، فلا تظنوا أن الجبن والتخلي عن نصرة الدين سبب من أسباب السلامة، لا تظنونها سببا من أسباب السلامة، فأسباب السلامة الحق أن تسعى لنصرة دينك، إن تنصروا الله ينصركم، وفضلا عن ذلك ويثبت أقدامكم، فليس الجزاء من جنس العمل فقط بل أكثر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى في كتابه الكريم ها هنا ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي قوي وغالب، قد يكون هناك قوي ولكنه يهزم أحيانا، هناك شخص قوي ولكن يأتي عليه يوم يهزم، لكن الله قوي وغالب، قوي عزيز، والعزيز الغالب الذي لا يهزم. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه مسؤولية نيطت بولاة الأمر وبكل من جعل الله له تمكينا في الأرض. الذي جعل الله له تمكينا في الأرض خوطب بهذه الآية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه أمور نيطت بولاة الأمور، أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، فلذلك مسؤوليتهم أمام الله عظيمة، وسيسألوا عن ذلك، هل أنتم أقمتم الصلاة ويسرتموها لعبادي ويسرتم المساجد لذلك، هل أنكم آتيتم الزكاة أمرتم بها وقبضتموها من عبادي وأنفقتموها في مصاريفها التي بينتها لكم، أم بدلتم شرعي وغيرتموه، وكذلك هل أنتم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر أم ساعدتم على المنكرات وتركتم الأمر بالمعروف. كل ذلك سيسأل عنه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وليس الأمراء فحسب، بل كل ممكن في الأرض وكل من كانت تحت يديه ولاية كبيرة كانت أو كانت صغيرة، هل امتثل هذه الآية أم لا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. هذه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان القوم قد كذبوك صفوك أنك كاذب فلا تحزن، فذي سبيل الصالحين من قبلك، اتهموا وكذبوا كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فهذه إحدى آيات المواساة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن المواساة لها في ديننا شأن كبير، المواساة لها في ديننا شأن كبير، والتذكير بمصائب الناس له أيضا شأن، فإن هذا يهون على الشخص، يهون على الشخص ما به من البلاء، يهون على الشخص ما به من البلاء. لقد سبقت على مسامعكم مقولة الخنساء، وهي تقول لما رثت أخاها صخرا، فقالت فيما قالت من مرثيتها له، قالت: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فهم يبكون على إخوة لهم، وأنا أبكي أيضا على أخي، فبكاؤهم على إخوانهم هون علي، وإن كانوا لا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. ويذكر وليحرر سنده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قارب الوفاة قال لفاطمة عليه السلام: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، أي حل بأبيك الموت الذي لن يترك منه أحد، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام. فالاشتراك في المصيبة يهونها، ومواساة الناس بطيب الكلام مطلب. ولقد ذكر النبي بإخوانه المرسلين في عدة آيات حتى يصبر كما صبروا، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، كل هؤلاء كذبوا الرسل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيخبرنا ربنا أن قوم نوح كذبوا نوحا، وأن قوم هود كذبوا هودا ألا وهم قوم عاد، وثمود كذبت صالحا كذلك، وقوم لوط كذبوا لوطا، فكلهم اتهموا أنبياءهم بالكذب وصفوهم بالكذب، كما قال تعالى: كل كذب الرسل، كل كذب الرسل، فنشهدك يا ربنا أننا صدقنا رسلك وأمنا بك وبرسلك وبما جاءونا به من عندك يا ربنا، نشهد الله على ذلك جميعا، لعل الله أن يجعلها شافعة لنا يوم نلقاه. قال تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فحل عليهم عذابي الذي وعدتهم به. قال تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال هنا: يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. لماذا قيل هنا وكذب موسى ولم يقل وكذب قوم موسى؟ ذلك لأن بنو إسرائيل أكثرهم لم يكذبوا موسى عليه السلام، يعني قوم موسى الذين هم بنو إسرائيل كثير منهم تابعوه وصدقوه وأمنوا به وجهدوا معه. نعم، آل فرعون كذبوا موسى، لكنهم هم ليسوا قوم موسى. أما قوم موسى فقد قال الله عنهم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. قال تعالى: وكذب موسى فأمليت للكافرين، أي أخرتهم شيئا ما لإملاء التأخير، ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم، لقد كان إنكاري عليهم شديدا مؤلما موجعا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. هذا. وعن الأخ الإمام حفظه الله تعالى ذو الصوت الحسن الذي يؤمنا في صلاة المغرب، وقد تلا سورة بعد سورة بعد سورة بعد سورة، وكأني أراه يحاول أن يختم القرآن، فهو يتنقل في المساجد ويقرأ في كل مسجد سورة بعد التي قرأها في المسجد الآخر. وهنا يطرح سؤال: هل مثل هذا الصنيع سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفرائض؟ في الفرائض، يعني هل كان الرسول في الفرائض يفعل مثل هذا؟ لم ينقل هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا للعلم، أن هذا الصنيع أبهر كثيرين، ليس صنيع له وحده فحسب، بل هو صنيع غيره من الأئمة. حتى في السعودية عدد كبير يسير على هذا المنوال، يمسك بداية القرآن من أول البقرة، وبعد سنتين يقول أنا ختمت، ويعمل حفلة ختام لأنه يجمع الناس لأنه ختم في الفرائض. هذا ليس بوارد عن رسول الله في الفريضة. في النافلة ممكن تجد لنفسك مسويرا تقرأ لنفسك كما تشاء، لكن رسولنا نوع القراءات في الصلوات. في العشاء قال: هلا سبحت صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحى. فجر الجمعة يقرأ فجر الجمعة بالسجدة والأتى، الجمعة يقرأ فيها بالأعلى والغاشية، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. يقرأ في المغرب أحيانا بالمرسلات، فكان ينوع. فليس من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ في الفريضة، قيد في الفريضة، يبدأ بأول القرآن ويكمل في صلاة بعد صلاة وراجع حفظه على الناس. ليس هذا بمسنون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بمأسور عنه، وإن كان جائزا لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. لكن نوع التكلف وبهذه الطريقة لم أره عن رسول الله. ولو كان عند أحدكم شيء في هذا الباب فليتفضل لطرحه. نعم. النبي عليه السلام رفع إليه أحد الصحابة قرأ سورة بعد الفاتحة ثم قرأ بعدها بإخلاص ثم صح عن ابن عمر. لا أنا يعني لا أتكلم عن قراءة سورتين في ركعة، أتكلم هو يسلسل القراءة من أول القرآن إلى آخره، فهو جاء مرة من قبل عندنا قرأ في العشاء بالحشر في الركعة الأولى مع ما فيها من إطالة على الناس، وفي الثانية قرأ بالممتحنة وفي الركعة الثانية كاملة، ورأيته يصلي في جامع النجيلة بصور تلت هذه الصور، فتابعته اليوم فوجدته يمشي على كأنه يمشي على وتيرة وهي الانتهاء من القرآن، وهذا مسلك سلكه عدد كبير من الأئمة، يعني يبدأون القرآن إلى أن ينتهوا منه في صلاة الفرض. فأقول هذا الصنيع نعم، لكن الجمع بين الصورتين الجمع بين الصورتين لا لا حرج فيه أحيانا، أحيانا لا حرج فيه أحيانا، لكن الأصل أيضا التخفيف في المغرب خاصة، الأصل في المغرب خاصة التخفيف وإن كان جائزا، لكن كلامي على مسألة البدء بقراءة البقرة والاستمرارية فيها تباعا حتى ننتهي إلى الفلق إلى الناس، هل هذا مسنون أو ليس بمسنون؟ قل لم أقف عليها عن رسول الله، إذا لأحد أي استدراك أنا لا بأس. تفضل. يا شيخنا الكريم أنا بسأل سؤالا محددا، هل ثبت أن النبي بدأ بالقرآن واستمر سنوات يقرأ فيه في الصلاة الفريضة وبعد ذلك أو شهورا انتهى بالناس؟ هذا سؤالي. طيب جزاك الله خير. إيه؟ وينتقل منها بعض المواضع وبعدين ينتقل إلى آل عمران وهكذا. كل هذا تكلف أيضا. هو الأصل أن اقرأ ما تيسر منه تبيح، الصلاة تصح لا إشكال في ذلك، لكن هذا نوع من نوع التكلف. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.